وعلى هذا أهل السنة يقررون أن الله جل في علاه يتعبد بثلاثة مقامات: الخوف والرجاء والمحب. إذن لا بد من مجموع هذه الثلاث: جناحان ورأس، أليس كذلك؟ إيش هما الجناحان؟ الخوف والرجاء، والرأس محب. لا بد من مجموع هذه الثلاثة، وإلا ستطيش أنت في سيرك. ولذلك من عبد الله بالخوف وحده كان حروريا خارجيا غلات، أليس كذلك؟ ومن عبد الله بالرجاء وحده صار مرجئا، حتى قال قائلهم من غلاتهم: لا يضر مع الكفر معصية، ولا يضر مع الإيمان ذنب. لا يضر مع الإيمان ذنب، هذا غلاتهم. طيب، من عبد الله بالمحبة فقط كان صوفيا على طريقة رابعة العدوية: ما عبدناك لا رغبة في جنتك ولا خوفا من نارك، إنما عبدناك لأننا نحبك. انظر، سبحان الله، زندقة، هذا الكلام زندقة. ولذلك رابعة في الزندقة. فالمؤمن يعبد الله جل في علا بالمحبة والخوف والرجاء. الله جل في علا ذكر في أوصاف المؤمنين أنهم يعبدون الله جل في علا طمعا خوفا، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين.